وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. هذا الحديث فيه إشكال من حيث تركيب اللفظ. كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعطيها من؟ الفقراء. وعلى هذا فالمفعول الثاني محذوف لدلالة السياق عليه، والمفعول الأول ها نعطيها كذا. توافقون على هذا؟ ها؟ أو الأول الفقراء وهاء الثاني؟ الأول الفقراء والثاني هاء، صح؟ ها. طيب، المفعول الأول في باب كسى، في باب كسى، هل هو الآخذ أو المأخوذ؟ ها؟ الآخذ، هذا المفعول الأول. إذن الآخذ هنا الفقر، والمأخوذ الزكاة، مأخوذ الزكاة. لو قلت كسوت جبة زيدا، أين المفعول الأول؟ زيدا، لأن هو الفاعل في المعنى، فالفاعل في المعنى هو المفعول الأول في باب كسوى أعضاء. طيب إذا نعطيها، نقول المفعول الأول محذوف والثاني هاء، ويعود على زكاة الفطر. وقوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أضافها إلى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن زمنه وقت الحجة، حيث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. أما ما بعد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام مما فعله الصحابة فهل هو حجة أم لا؟ نقول إن أجمعوا عليه فهو حجة لإجماعه، وإن اختلفوا فيه رجعنا إلى ما يرجحه الدليل. وقولوا صاعا من طعام أو صاعا من تمر، في هذا إشكال، لأن قوله أو صاعا من تمر هذا بعض من قوله أو صاعا من طعام، فكيف أتى بأو؟ قال بعض العلماء إن المراد بقوله صاعا من طعام الذرة أو الحنطة، ولكن هذا القول ليس بصحيح. والصحيح أن أو هنا للتفسير، يعني صاعا من طعام، وهذا الطعام هو التمر والشعير والزبيب والأقط كما تفسره الرواية الأخرى. وقد جاء مثل هذا التركيب في حديث مر علينا في دعاء الهم والغم. أي عبارة فيه؟ أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم غيب عندك. فإن أو هنا لا تدل على التقسيم، لأن ما بعدها داخل في قوله سميت به نفسك، لأن ما سمى به نفسه إما أنه أنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، فيكون ما بعد أو كالتفسير لما أجمل فيما سبق. وهنا زاد على حديث ابن عمر الزبيب ايش بعد؟ والآقط. الزبيب هو العنب المجفف، والآقط اللبن المجفف المرصع ولا لا؟ ها؟ سواء رصع ولا ما رصع. وأظن مرة من المرات أشكل عليكم وأتينا بنموذج منه، ها؟ أظن غانم ما جئت بشيء؟ لا، أنا أذكر واحد جابنا، أنا أذكر واحد جاء إلينا ب ها؟ إيه، هو من الأقض لكنه بس جاف. والآن واضح عندكم الحين ولا يحتاج إلى نموذج؟ ها؟ البقل أليس الأب نفسه؟ إلا بس يكون مجفف ومرصع. كلمة كيف هذه غير واضحة، لأن مهما وصفت لك ما أنت بعارف إلا بالرؤية. نعم، ها؟ موجود عندكم؟ إذن ما حاجة أجل. هو ما هو المرصع ولا غيره؟ يعني مدوبة. هي مرصع هكذا، حتى أنك شوف أصابع المرأة وشوف أيضا ها مصافط الأصابع فيه، أو الرجل، قد يكون رجل وقد يكون امرأة، المهم أن هذا المرصع يوجد فيه. طيب، هل ذكر البر؟ البر ما ذكر ولم يثبت فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن الفقهاء رحمهم الله يكادون يجمعون على أن البر من الأصناف التي جاءت بها السنة، ولكن الظاهر أنها لم تأتي بها السنة، بدليل أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة وقد كثر فيها البر قال: أرى صاعا من هذا يعدل صاعي، يعني من الشعير، يعني أن البر نصف الشعير. قال: فعدل الناس بذلك، وصار الناس في عهد معاوية يخرجون زكاة الفطر من البر نصف صاع. لكن أبو سعيد رضي الله عنه قال: أما أنا فلا أزال أخرجه، أي الصاع، كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. فخالف معاوية في اجتهاده. أيهما أصوب؟ نعم، أبو سعيد أصوب بلا شك، لأننا نرى أن رسول عليه الصلاة والسلام قد فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، مع أنها مختلفة في الغالب، تختلف في القيمة وفي الرابة. فيستفاد من هذا الحديث أن إعطاء الفطرة الصاع من الطعام ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السنة حسب حديث سعيد، من السنة إيش؟ من أي أنواع السنة؟ لا، ولا القولية، نعم، التقريرية. وحديث ابن عمر من السنة القولية. وفيه أيضا من فوائد حديث أبي سعيد أن اختلاف الأنواع لا يستلزم اختلاف التقدير، اختلاف الأنواع لا يستلزم اختلاف التقدير. كيف ذلك؟ لأنه قال صاع من تمر وصاع من شعير، ولم يختلف المقدار مع اختلاف الأنواع. ومن فوائد الحديث أن الأولى بالمؤمن أن يأخذ بظاهر النص، لفعل من؟ لفعل أبي سعيد رضي الله عنه، لأنك إذا أخذت بظاهر النص صار ذلك حجة لك عند الله. لكن إذا خالفت ظاهر النص لمعقول رأيته فإن ذلك قد يكون حجة عليك، فيقال لك: ما الذي أعلمك أن الله أراد كذا؟ أشياء لم يخاطبوا بها الدنيا. لا مخاطبين بها. لا غير ملزمين بها. غير ملزمين بفعلها. ولا مخاطبين. نعم. إيه. اشتغلوا في هذا. إذا كان الطعام مما لا يكال مقدر مقدر بما يؤول إليه كينا. يعني مثلا إذا قال يقال هذا لو يبس وكيل كم يكون؟ فإذا قال مثلا هذا يكون 4 كيلو كنا أعطيه من هذا 4 كيلو جافا، مثل ما قلنا في تقدير نصاب العنب إذا كان لا يزبب فإنه يقدر زبيبا. نعم. الآن بعض الناس يخرج إلى المسجد العيد. نعم. صلاة الفجر. نعم. كيف نصلي؟ إيه إيه. خروج الناس إلى المسجد. إيه يخرج بها معه. ما في معنى. لا أقول بعض الناس. إيه. خرج إلى المسجد قبل صلاة من صلاة الفجر. هنا ولا لما خذها معك خذها معك من قول قبل خروج ما خالوا يعني يقصد بذلك قبل أن يصلوا إلى المصلى أو أخرجه مثلا في آخر الليل قبل أن تخرج الظاهر العموم مخرج العموم يعني مثلا بعد طلوع الفجر هذا وقت إخراجها الأفضل سواء طلعت انت على طول او تاخرت هذا احسن شيء. نعم. ما يخالف يخرجها نعم لانه ملك يلزم. نعم. لماذا لأنه إذا كان فيه احتمال أنه لأموال المسلمين صار لقطة سلقطة نعم فالظاهر أنه من دفينهم هم ما وجد في أرضهم فالظاهر تأتاب لهم يصير كالذي وجد في بلاد المسلمين وليس عليه علامة الإسلام. غير الذهب والفضة. ربما يكون مثلا أواني من خزف ولا غيره ثمينة يمكن. عبد الله قلنا بحسب العيد قلنا يجب عليه الصاع. يجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لأن الناس كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. خير. الآن نقول يا جماعة نقول يجوز أن يقدمها قبل العيد بيوم. أو يومين بيوم أو يومين متى 29 يوم 29 يوم 28 على خطر لأنه إن وفى الشهر صارت قبله بثلاثة أيام وعلى هذا فهو على خطر فيخرج في اليوم 29. طيب بقي علينا أن نبحث الفوائد أخذناها أول من الفوائد التي سبق أننا لا بد أن نذكرها هل زكاة الفطر واجبة على الأعيان أو هي كالنفقة تجب على من تجب عليه نفقة الإنسان. الصحيح أنها واجبة على الأعيان وأن الإنسان يجب أن يؤدي الزكاة زكاة الفطر عن نفسه. فمثلا إذا كان ولد في بيت ويستطيع أن يؤدي زكاة الفطر بنفسه فإن أباه لا يتحمل عنه هذه الزكاة فليجب عليه أن يخرج. المرأة الزوجة تستطيع أن تدفع صاعا عن نفسها لا يلزم زوجها أن يخرج عنها لأن ابن عمر يقول فرضها على من العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير فهي فرض على الإنسان نفسه. لكن لو تبرع صاحب البيت أو رب البيت بإخراجها عمن في بيته فهذا جائز ولا لا؟ جائز، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك، كان يخرج زكاة الفطر عمن في بيته. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض. تقول حديث ابن سعيد ما أخذ فوائده؟ طيب، فيه فوائد حديث ابن سعيد، فيه من الفوائد أن الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر من هذه الأجناس الأربعة من غير نظر للفرق بينها في القيمة، فقد يكون صاع التمر في القيمة يساوي قيمة صاعين من الشعير، فيخرج صاعا أو نصف صاع صاعا، وكذلك نقول في الزبيب والأقط، فلا عبرة بالقيمة، العبرة بهذا القدر. وفيه البقاء على ظاهر اللفظ دون تدخل العقل، لقول أبي سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في عهد النبي، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو أن العقل تدخل في هذا الأمر لقلنا إذا كان الزبيب أغلى من الشعير لوجب إخراج نصف صاع مثلا، يعني إذا كانت قيمة الشعير أنقص من قيمة الزبيب بالنصف لقلنا إنه يجزي أن يخرج من الزبيب نصف صاع، وإذا كانت أدنى منها بثلاث أرباع يخرج ربع الصاع، وهكذا. ولكن نقول إنه